أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نحن مجموعة من الإخوة وضعنا برنامج لحفظ المتون، فهل ذكرتم لنا بعض الأسباب المعينة على الحفظ؟ أسباب الحفظ كثيرة، والإنسان بإمكانه أن ينظر في الطريقة المناسبة له، لأنه ربما تكون طريقة لشخص غير مناسب لطريقة آخر، وهناك أمور وأسباب للجميع. أولا، يكون عند الإنسان نية صادقة فيها، تكون له نية حينما يريد الحفظ، طلب العلم، له نية، نية خالصة في طلب العلم، ويجتهد في تخليصها من الشوائب ومن المقاصد الدنيوية وبعض أمور التي تكون غرضا من أغراض الدنيا لمنصب أو جاه أو شرف. وقد حذر السلف كثيرا رحمة الله عليهم من هذا، وكانوا يوصون به، وكانوا يشتكون أنفسهم كثيرا في أمر النية، حتى قال سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا مثل ما عالجت النية، إنها تتقلب علي. وجاء عن سفيان بن عيينة أيضا أنه قال: طلبنا هذا العلم غير الله فأبى أن يكون إلا لله. المعنى أنه قد يدخله، هذا يبين الإنسان هو لو حصل عنده شيء من الشوائب لتدخل نيته، فلا يصرف هذا عن طلب العلم، وخاصة الشاب في أول أمره يحصل له شيء من هذا، وربما يريد أن يبز أقرانه وأن يغلبهم، وربما يناظر في بعض المسائل ويجتهد في أن ينصر قوله، يحصل هذا، وهذا لا يصرفه عن طلب العلم ولا يجعله سببا في تأخره عن ذلك، ويقول: نيتي قاصرة، نيتي شأن في هذا يمدخله. لا، الشيطان يرضى منك بهذا، ما دام هذا شيء يرضي الشيطان فاعص الشيطان. وإذا جاءك الشيطان ويقول إنك طلبت العلم لغير الله، فازدد في طلب العلم واجتهد من ذلك ولو عرض لك ما عرض. يعني من أعظم أسباب إزالة الوساوس، وكون الإنسان يقع في نفسه إحساس أنه قصر في نيته وأن يدخله من نيته مدخوله، هذا من أعظم أسباب صلاح النية. لكن الشأن هو موت القلب، حيث لا يحس ولا يدرك شيء من ذلك. أما إذا وقع في قلب شيء من هذا وتألب، هذا من أعظم دلالات السعادة والخير، وعليك أن تعرض عن هذه الوساوس وأن تقبل. المقصود النية والاجتهاد في إصلاحها. والسلام الله عليهم كما تقدم وقع لهم شيء من هذا ولم يبالوا، وذكروا هذا عن حال في أول الطلب تعليما لنا حتى نزداد من الخير. وهذا يجري حتى في العبادات، كما قال بعض السلف: إذا جاءك الشيطان أنت تصلي وقال إنك ترائي فزدها. يعني لو جاءك مثلا الإنسان الشيطان أن تصلي مثلا، فعرض لك شيء من عارض خاطر مثلا من الرياء، أحسست بدخول الإنسان فعرض لك خاطر، فلا ترفع رأسك تقول أنا مرائي أريد أن أرفع من السجود حتى لا أطيل السجود يراني، أو عرض لك أنك تصلي فدخل عليك وأن تصلي، لا، فعليك أن تعصيه وأن تطيل الصلاة وأن تطيل ما أنت فيه من الخير. وهذا من أعظم أسباب إغاظة الشيطان وحلول البركة والخير من الرحمن وذهاب الوسوسة. والوسوسة تحصل في العلم لكثير من الناس، والشيطان يريد أن يصرف الإنسان، خاصة إذا الشاب إذا توجه إلى الخير وطلب العلم. فأقول عودا على بدء: النية هي المقصد الأول، وعليها المعول مع الجد والاجتهاد في طلب العلم، ويستعين العبد رب سبحانه وتعالى وأن يسأله ذلك في صلاته بصلاح نيته: إياك نعبد وإياك نستعين، ندعوها في الصلاة. وأعظم ما يستعين العبد ربه سبحانه وتعالى ما هو فيه من هذا المسلك وهذا الطريق، وهو الحفظ للعلم. ثم تنوي بعد ذلك أن تعمل بما تعلم من العلم. هذا هي النية كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل لما قال يكون له نية. قيل كيف يكون؟ قال ينوي أن ينفي الجهل عن نفسه وأن يعلم غيره. هذا من أعظم المعينات على الحفظ. ومن أعظم المعينات الحفظ المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة في أوقاتها والمبادرة إليها وسماع المؤذن وإجابة المؤذن والمحافظة على السنن الرواتب، فإنها من أعظم أسباب الحفظ وأعظم أسباب التوفيق ثم بعد ذلك يسلك الطرق المتاحة للحفظ، وهي معلومة طريقة الحفظ والنظر، يمكن لطالب العلم أن يرى طريقة تناسبه. نعم.